وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ورر في تفاضح عالم الحس وعالم الحق. يريد أن يقول المصنف في هذا اليوم أن كل ما هو من الجمال والجمال والنفس والنسب الموجود بين كل شيء ونفسه الآن لو جعل الإنسان النظرة الدقيقة على نفسه لوجد عليه السلام لوجد نفسه مثالا من جمال الحمد ولوجد النظام والنسب الموجود بين العينين وبين الوجه وبين الأنف وبين الأعضاء نسبا مترادفة جميلة موجودة. سيقول المسلم إجمالا أننا في هذا العالم من النسب ومن الجمال ومن الاتزان إنما هو يتفاضح مع ذلك العالم الأعلى، فهو آية تحكي وتروي جمال ذلك العالم، كما وأن العالم الأعلى يحكي جمال وجلال الحق سبحانه وتعالى، بل العالم بكله يحكي الجمال الغريب. غرر في تفاضح عالم الحس وهو عالم الطبيعة مطلقا بما يعم الأفلاك والعناصر، في تفاضح عالم الحس وعالم الحاضر، أي أن ما هو في عالم الحس من جمال ونظر ونسب هذا كله يتفاضح مع تلك العوالم التي هي أعلى من هذا العالم ويحكي هذا العالم جمال ونظم ذلك العالم. النسب الوضعية والهيئات الحسية الواقعة، النسب الوضعية كل شيء مع الآخر له نسبة خاصة، والشيء مع أعضاء نفسه له نسب دقيقة هندسية منظمة موزونة، والهيئات الحسية الواقعة في عالم الطبيعة الذي عبر عنه في عالم الحس أضلال تلك النسب النورية والهيئات المعنوية. يا نسب، هنا نسب الوضعية، هنا نسب الطبيعية، هنا نسب المادية، هنا أوضاع ومحاذاة مادية، وهناك نسب ومحاذاة معنوية وهي النسب الحاصلة بين العقول. أضلالها النسب الوضعية ها هنا أضلال حاكية تحكيما، هي أضلال تلك النسب النورية، يعني يا نورية هو النسب العقلية والهيئات المعنوية. وقنم، قلنا كلمة ثمن وكلمة درجة وكلمة جسم كما كنا تقدم، هذه كلها كلمات واحدة لمن من الإشرافيين على الشيء الطبيعي. وقنم لزينة وكمال، جاء بمعنى جاء مخفف، جاء زبر جاء ابن وقنم الموجود ها هنا، أي والشيء فيه والشيء من الذي هو من عالم الطبيعة كإنسان كقاوس كشجر كبقر وما شاكل هذه الأمور. وصنم بزينة، يقول وكل صنم في هذا العالم بما لديه من زينة وجمال، سواء كان الجمال الموجود في عالم الحيوان والنبات أو كان الجمال الموجود في عالم المعادن كجمال الذهب والفضة وما شاكل هذه الأمور. وصنم بزينة وكمال، جاء زبر جاء، يعني جاء حافيا، جاء كاشفا عن جمال في عالم الحقول والأنهار. صفوة صفوة كان بنور ربه أرجو مساعدة. صفوة يا صفوة أي الصنمون أي الجسمون، سواء كان جسما معدنيا أو جسما حيوانيا أو نباتيا، صفوة كان بنور ربه أرجو مساعدة. كل ما في العالم إنما هو يحكي جماله وجلال الحق سبحانه وتعالى، لكن حسب الظاهر المراد من كلمتي بنور ربه يعني بنور رب نوعه، يعني بنور رب نوعه وهي أرباب الأنوار. وبعبارة ثانية يريد أن يقول كل فرد طبيعي من هذا العالم إنما يحكي رب نوعه. فالأفراد الطبيعية كزيد وعمر وهند وفاطمة في عالمنا الحسي هذا تحكي نور ربها، أي تحكي نور أربابها، يعني تحكي نور ربنا أيها الإنسانين. فإذا رب النور فرد عقلاني مجرد، وهو من العقول العرضية الذي هو يدبر أفراده في عالم الطبيعة. فكل جمال وجمال موجود في فرد من أفراد عالم الطبيعة بنقل البساطتي وبنقل الإجمالي موجود عندنا عند ربه عند رب نوعه. صفوة كان بنور ربه ورب النوع، وهو رب النوع الموجد، يعني الموجد من زمان رب نوعه. كهذه الألوان العجيبة التي في رياش الطاووس، مثل هذه الألوان العجيبة التي هي في رياض الطاووس، فإن جمالها يحكي جمال رب نوع الطاووس. بل كلما يقع من الهيئات الأنيقة، هذا مثال الطاووس مولانا، بل كلما يقع من الهيئات الأنيقة الجميلة الدقيقة الموزونة في العالم المحسوس، والنور القاهر وضربنا والنور القاهر والنور أرسل، بل كل ما يتحرك يعني كما هو أن نور كما هو أن جمال الطاووس يحكي جمال ربنا، كل ما هنا في هذا العالم لأي فرد من الأفراد الطبيعية إنسانية كانت تجارية كانت نباتية كانت ذخرية كانت معدنية كانت، إنما تحكي جمال ربنا بها. وعبارة الحسنة عليه السلام، والنور القاهر وهو رب النور، والنور القاهر وهو رب النور في ثمنه الغافر، في ثمنه الثمن الغافر هو الفرد، هو الفرد الذي هو في عالم الطبيعة برب النور. والنور القاهر في ثمنه، يعني في ثمن النور القاهر، والمراد من الثمن هو الفرد الذي يرجع إلى رب نوعه، كفرد الإنسان كذلك الراجع لرب نوعه الإنساني، وهو الوجود الإنساني المجرد كما قالوا. في ثمنه الغافر، الغافر بمعنى الظلم. فيقول كل فرد من أفراد هذا العالم الطبيعي ظلمة، لأنه محجوب بكتب المادة الظلمانية. وقد تقدم أن المادة بما هي غائبة عن نفسها، فلا يعلم بعض أجزائها في بعض. والنور القاهر في ثمنه الغافر، يعني في أفراده من هذا العالم المظلم الطبيعي، حكمه يعني حكم النور القاهر، حكمه يعني حكم النور القاهر وهو رب النور، من القهر والحب ونحوهما انسحب على أفراده الطبيعيين. واضح؟ فرب نوع قاهر بأنواره ينسحب حكمه على فرده كالشمس، فتكون قاهرة بنورها لبقية الكواكب. فهكذا يعتقدون، فإنما يكان في رب النور يلتحق وينجر على من؟ على أفراد ذلك النوع. فإن كان الرب النوعي قاهرا لبقية العقول الأرضية كانت أفراده قاهرة لبقية الأفراد الطبيعية. وإذا كان غالب عليه على رب النوع الحب كان غالب على أفراده الطبيعية الحب. وهكذا كما يعتقدون متكافئة. صحيح، ليس أحدها قادر من الثاني بمعنى العلية والمعلولية، لكن فيها ما هو الأهم من الآخر كما تقدم بالأمس. قلنا الأنوار التي هي من المشاهدات تكون أعظم من الأنوار التي هي من الإشراقات، والحال كلها عقول عرضية بل من القهر والحب انسحب ونحو هناك ونحو القهر والحب انسحب أي انجر وانسحب على أفراد ذلك النور القاهر. فغاصب عليه قهر قد غلب إذ ربه في تغاصب يعني ترد ترد وجودا تربيا طبيعيا غاصب الذي يكون من عالم المادة، يعني كما كان من عالم المادة والغسق والظلم تغاصب عليه أي على ذلك الغاصب قهر قد غلب. لماذا يكون غلب عليه القهر والهيمنة إذ ربه إذ رب ذلك الغاصب قد غلب عليه القهر؟ واضح لما قلنا هذا فيه هذا ظل عن ذاك. هذا مثال أرجو أما رأيت هذا مثال. أما رأيت أن شمسا وقمرا شنو رأيت؟ نورهما أو نورهما نور النجوم قد ظهر. أما رأيت أن الشمس والقمر نورهما أو نورهما قد ظهر. من ظهر؟ ظهر نور بقية الكواكب. فإذا لا بد وأن يكون رب نوعهما أيضا قد ظهر بقية الكواكب. واحد صغير. أما رأيت أما شاهدت أن الشمس وقمرا نورهما أو نورهما نور النجوم نور بقية الكواكب قد ظهر. يعني شنو معنى؟ يعني نور، يعني أن نور الشمس ظهر وهيمن على بقية الكواكب بحسب نوره. فلا بد وأن يكون رب نوع الشمس أيضا ظهر على من؟ على من؟ على بقية العقول العرضية. بل قد ظهر وغاصب غلب عليه أي على ذلك الفرس الغاصب كالذكر فيه حب. وغاصب غلب عليه أي على ذلك الغاصب كالذكر حب. ولذا تسمى الزهرة ذنبا، تسمى الزهرة دينا بمثال الحب. وكانوا يضربون بها الأمثال في أشعارهم. وغاصب عليه وغاصب غلب عليه حب. وما أي غاصب ذل معه أي مع الحب. ابن وربما يكون غاصب غلب عليه الحب والذل معا. فلا بد وأن يكون هذا أيضا يحكي ما في رب نوعه أيضا. صاحب مثلا أبطال. وما ذل معه أي وقت أي وما ذل معه هاي كلمة معه يعني مع الحب هاي السنة. أو المعنى أو المعنى غير المعنى أو أن المراد من معه وضمير معه. أو المعنى أن غاصبا يصحبه ذلون، مو أنه معه يعني مع الحب ذلون، لا غاصبا يصحبه ذلون. واحد مثلا فلا بد وأن يكون فصحب الذلون رب نوعه. مثل من هذا الذي يصحبه الذل أو يصحبه الذل مع الحب؟ بل كزفرة، هذا مثال لغاصب يصحبه الحب. كزفرة فإنها كوكب، كوكب العشق والمحبة. والأمهات الأربع هذا مثال لما يصحبه الذل، هذا مثال لما يصحبه الذل. فالزفرة مثال لما يصحبه الحب. والأمهات الأربعة. يعني الأمهات الأربعة العناصر الأربعة كما تعلمون، والأمهات الأربعة التي يصحبها الذل والانقياد، يصحبها الذل والانقياد المن للآباء السبعة وهي الأخلاق السبعة. غرر في أن الأفاعيل المستنفع في هذا العالم من رب النوعي، يعني أن كل نظام وأن كل تدبير وأن كل جمال نشاهده في الأفراد الطبيعية لعالم الحسي فإنما هو بتدبير وتنظيم من رب نوع ذلك الشيء. واحد مثله نحن إنما نتردد ونشك ونتأمل في كيفية ما قاله الإشراقيون والمشاركيون من كيفية خاصة وكلية معينة طولية أو عربية. أما كون هذا العالم صوته عالم آخر يدبر أمره، وأن صوت هذا العالم عالم برزخ وعالم ملائكة، هذا لا نشك ولا نتردد فيه لأنه ورد في الكتاب المجيد الشرعي القويم. غرض به وكل فعل يعني شنو كل فعل؟ يعني وكل فعل نشاهده في هذا العالم الطبيعي بنماء أيدي نمو وكمال وجمال من تبعيضية من جسم لديهم أي لدى الإشراقيين من صاحب الطرف، صاحب الطرف رب نوعي وهو رب نوع ذلك الفرد، مثل رب نوع الإنسان، رب نوع العجاب، رب نوع الشجاب، بل لديهم من صاحب الطرف وفرد النوع. وقد بينه الشيخ الإشراقي في المطارحات، وقد بين هذا الشيخ الإشراقي في المطارحات أن كل نماء نمو وكل كمال في الأفراد الطبيعية إنما هو يرجع إلى رب نوع ذلك تلك الأفراد. وقد بينه الشيخ الإشراقي في المطارحات، وقد زيد احتجاجه في مبحث مثل الأفطار ولكن الدليل الذي أقامه شيخ الإشراق على دعواه، الدليل زيده صاحب الأفطار المتدبر، لم يزيد صاحب الأفطار المدبرات أمره، هذا من المسلمات، لكن الدليل الذي أقامه صاحب حكمة الإشراق على الكيفية الخاصة وما تكلم به بنحو معين خاص، هذا زيفه صاحب الأفكار مع صدر المتأجهين. والعنوان الأفكار الجزء الثاني، الأفكار الجزء الثاني صفحة 59 صفحة 59 في مبحث مثل الأفكار. وكذا لدى الإشراقيين ماذا يقول الإشراقيين؟ دفن السراجي مقول المقدم ربه يجذب له، يقولون كيف يصعد الدفن إلى سفينة السراجي فتشتعل فتكون نورا؟ يعتقدون بهذه العقيدة على أن الذي يجذب الدفن لكي يتصاعد في الفتيلة لكي يشتعل إنما جذبه لهذا التراب رب نوعه. أحسن ذلك أن يقولون أن هذا التراب بإلهام من رب نوعه جذب الدفن إلى الأعلى، وهكذا ما للتراجي من شكل حينما يضيء. التراب حينما يضيء الشعلة تكون جميلة، تشعر أنها شعلة مخروطية، مو شعلة. هذه الشعلة المخروطية، هذه الكيفية الهندسية أيضا كيفها وقننها بهذا الشكل الجميل الخاص. رب نور ذلك التراب، ربه يجده له، يعني رب نوع، وهو أي رب النوع، وهو أي رب النوع شكلا صنوبريا أي جميلا مخروطيا معينا أعطى المسألة. هذا التراب حينما يشتعل تلك الأشكال الهندسية الجميلة الصنوبرية كذلك أعطاها المن للتراب رب نوعه. وكذا بالرب أي بإلهام رب النوع، وكذا بالرب أي بإلهام يعني بسبب إلهام رب النوع للنحل المسدسات. النحل كما تعلمون، النحل كما تعلمون لها بيوت جميلة محسنة منظمة كأنها مسدسات يعني سداسية. هذه البيوت أيضا رب نوع النحل أوحاه إلى النحل. لكن لا ننسى، لا يريد الإشراقي أن يقول إن الله طور الأمر لأرباب الأنواع فأصبحت تفعل بمعنى التخطيط. حتى الحكيم الإشراقي من مثل هذه الكلمات لا يقول بالجر ولا يقول بالتخطيط إلا من عوجت كلمته عن المنهج الإسلامي مرادهم وسائف الخير والتكوين. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها كما قال شاءت المشيئة الإلهية أن نستمر في الحياة بواسطة الطعام. ولكن ليس معنى أن الطعام علة منشئة لوجودنا، الطعام من أسباب المشيئة الإلهية لاستمرار الخير، بل للنحل المسدسات وكذا بإلهامه أي بإلهام رب النوع للعناصر جمع عنكبوت المثلثات. العناصر العنكبوت له نسيج خاص وبيت معين وهو بيت العنكبوت. هذا أيضا ما صنعته العنكبوت التي لا شعور لها. كيف تصنع تلك البيوت الهندسية الدقيقة المحكمة كما وأنه ينقل عن النمل وعن غير النمل أن هناك بيوت لها دقيقة جدا قد لا توجد حتى في أرقى المدن المتمثلة في العالم. فهذا كله يعتقدون أنها من إيحاء رب النوع أو تقول من إيحاء الله سبحانه وتعالى. والمعنى واحد، يعني إيحاء بلا واسطة أو إيحاء بالواسطة. غرر في تحقيق ماهية المثل الإفلاطونية بعد الفراغ عن أمنيتها. يقول من بعد ما فرغنا وتكلمنا عن وجود المثل الإفلاطونية، هذه كلمة أمنيتها عن وجودها، بعدما تكلمنا عن وجود المثل الإفلاطونية وأخذنا البراهين بحسب اعتقادهم على وجود المثل الإفلاطونية بعد العقود الطولية. الآن جاء بعد ما أثبت بنظره العقول الأرضية جاء ليتكلم عن ماهيتها. لأنه من المعلوم أنه أولا يتكلم عن حقيقة الشيء ثم عن ماهيته، عن وجود الشيء ثم عن ماهيته. وعندنا المثال الإفلاطوني وهو العقل العرضي، وعندنا المثال الإفلاطوني وهي العقل العرضي أو العقل العرضي لكل نوع له فرق في هذا العالم. يقول وعندنا يعني ونحن نعتقد أن لكل الأفراد في عالمنا هذا الطبيعي كالأفراد البشرية على كثرة أفرادها. الأفراد البشرية في عالم الطبيعة فهي أفراد طبيعية لها رب نوع مجرد، وكذلك للشجر والحجر والبقر أرباب أنواع مجردة هي واحدة وإن كانت أفرادها في عالم الطبيعة متكثرة. وعندنا المثال الإفلاطوني، إنما سميت تلك العقول المتكافئة العرضية مثلا. لماذا سميت العقول العرضية مثل؟ الآن جاء ليبين لنا سببية تسميتها بالمثل. لماذا سميت؟ إنما سميت كذا كذا لكونها أي المثل أي العقول العرضية أمثالا لما دونها. أمثالا ما دونها ما هي؟ هي الأفراد، هي أفراد عالم الطبيعة، كزيد وعمر وهند وفاطمة، أفراد من أفراد رب النوع الإنساني. يقول لما كانت هي بلي أمثالا لما، أمثالا لما، لما دونها أي المثل، لما كانت مثل الأفراد الطبيعية كزيد وعمر في الماضي. المثلية في أي جهة متوجه؟ المثلية نور في جهة الوجود، فإن ذاك وجود مجرد وهذا وجود، وهذا وجود مادي. الأفراد في عالم الطبيعة وجودات مادية، المثلية في المادية يعني أنها أن ذاك إنسان كلي، إنسان كلي مجرد وهو رب النوع، وهذه أفراد إنسانية طبيعية وحدثت فتشابه في المادية النوعية. ومثالات وآيات لما قبل، فهي أمثال لما دونها، ومثالات وآيات تحكيما لما فوقها وهو الحق سبحانه وتعالى. ومثالات وآيات لما فوقها، فوق الكل هو الله، وفوقهم كذا العقول الطولية، لأنها لأن المثل والعقول العرضية صور، المراد من الصور مظاهر وتجليات، المراد من الصور مظاهر وتجليات، لأنها لأن العقول العرضية صور أسمائه تعالى. واضح؟ يعني مظاهر وأسمائه، أسماء الحق سبحانه وتعالى، بل صور أسمائه تعالى وحكايات صفاته. واضح؟ فإذا هذه تحت ذلك العالم الغموضي. لماذا سميناها مثل؟ لأنها مثل الأفراد الطبيعية، رب النوع الإنساني مثل من؟ مثلي ومثلك في الماهية النوعية. هذا وجه للتسمية. ولماذا سميت مثل؟ لأنها آيات ومثالات تحت الأسماء والصفات الإلهية. صح العبارة؟ دليل وحكايات صفاته، أو سميت مثلا، أو سميت مثلا لكونها أمثالا للإشراقات العقلية، أو سميت مثلا لأنها أمثلة علما للإشراقات العقلية الصادرة من العقول الطولية. دليل أمثالا للإشراقات العقلية التي هي الإشراقات العقلية وين؟ توصيل الإشراقات العقلية التي في سلسلة القواهر الأعلين أي العقول الكونية. مثلا هذا وتسمية ثالث للمثل. لماذا سميت مثل؟ لأنها أمثال للإشراقات التي هي للعقول الكونية. واضح عبارة؟ إذا قد علمت أن الإشراق العقلي الحاصل في العقول الطولية يجعل النفس مثله. واضح؟ الإشراقات الحاصلة في العقول الطولية تجعل النفس مثلها. يعني لما كانت المبادئ العالية تشفق على من؟ تشفق على النفس، فتجعل النفس مثلها. يعني النفس حينما تتحد مع العقول الطولية أو مع العقل البحار أو مع أرباب الأنواع، واحد مثلا تكون مثل تلك في من؟ في درس عالم التجرد. وإنما نسبت هي نسبت العقول العرضية، وإنما نسبت العقول العرضية إلى إطلاقون. ما نسبت إلى إطلاقون؟ قالوا المثل الافلاطوني. قالوا المثل الافلاطوني. لماذا سمي بالمثل الافلاطوني؟ قال لان افلاطون واستاذه يرثى افلاطون سقراط كانا يفرقان. لان افلاطون واستاذه او استاذه سقراط كانا يفرقان، يعني كانا يفرقان بكل عقيدة وشدة في هذا الرأي. يا رأي في رأي أن بعد العقول الخولية هناك عقول عرضية هي المدبرات أمرا وهي الأرباب الأنواعي لعالمنا. هذا في هذا الرأي. كما في الشفاء في هذا القول أن هناك كانا يفرقان على وجود أرباب أنواعي، هذا الكلام كما في الشفاء. الشفاء هم كما تعلمون انه في المسينة والسلطان كما في الشفاء. لكل نوع له فرد في هذا العالم، لكل نوع له فرد في هذا العالم، يعني العالم الحسي الأرضي. لكل نوع له فرد في هذا العالم. بل وعندنا المثال الإفلاطوني لكل نوع له فرد في هذا العالم. إذن ما يكون فرد، ما يكون فرد متعقد في هذا العالم يا عالم هو العالم الحسي، سواء كان الفرد منحصر بنفسه كالأخلاق السبعة أو الأخلاق السبعة، فإن كل فلك ره رب نوع. والحال أن الأخلاق منحصرة في فردها، يعني الفلك الأول ليس متعدد، الفلك الثاني ليس متعدد. فكل فرد في هذا العالم سواء كان منحصرا في نوعه مثل من كالأخلاق، أو كان غير منحصر في نوعه كأنا وأنت الوجودات الأرضية المتكثرة، له رب نوع. لكل نوع له فرد العقلاني كما في المثل. وعندنا المثال الافلاطوني لكل نوع فرد العقلاني. واحد لكل نوع كان ارتبط لكل نوع من الانواع في عالم الطبيعه، سواء كان ذلك النوع متكثر الافراد كنوع الشجر والحجر والانسان، او كان ذلك النوع متوحد الافراد على كثره افراد له مثل من كأنواع السماوات أي الأفلاك. لكل نوع له فرد في هذا العالم الأرضي، فرده العقلاني. واضح؟ يعني لا بد له من فرد عقلاني وهو رب نوعه، رب نوع ذلك الفرد. واضح مثلا؟ بل أي المجرد فرده العقلاني، أي المجرد الموجود. الفرد العقلاني من هو؟ الفرد العقلاني من هو الذي هو لهذه الأفراد الطبيعية؟ قال أي الفرد الموجود، أي المجرد الموجود في عالم الإبداع، أي في عالم التجرد، في عالم الإبداع أي في عالم التجرد. فإذا ما من فرد في عالمنا هذا إلا وله رب نوع في عالم الإبداع، غير بل في عالم الإبداع غير ذاكر أرجوك. الأفراد في عالمنا هذا بالخصوص يا أفراد، بالأخص الأفراد في عالمنا العنصري الأرضي ذاكرة، زيد يأتي ويموت وخالد يأتي وينتهي وهكذا الأفراد مستمرة، فهنا ذاكرة أي زائلة متغيرة متبدلة. وباعتقادهم أن رب النوع بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، وهو الحافظ أرضه. ورب النوع هو الحافظ لأفراد عالمه الطبيعي، لأفراد عالمه، هو الذي حفظها وهو الذي يدبر أمرها بمشيئة من الله. بل أي المجرد، بل غير ذاكر، كما علمت أنه أي رب النوع، علم الحق تعالى عندهم عند الإسرائيليين ما تقدمت مولدة أنهم اعتقدوا على أن أرباب الأنوار هي العلم الإلهي. دليل وصور قضائية عندنا، وكما علمت أن رب النور عندنا نحن يعني عند المصنف أكثر المتألمين وعند أشباهه صور قضائية، واضح المثل؟ وصور قضائية عندنا تقدم ما هو علمه القضائي علمه الكذا، وعندنا صور قضائية. فالأصول الطولية عند المصنف هي القضاء الإجمالي، والأصول العرضية عند المصنف هي القضاء التفصيلي. فالعقول الطولية بنظر المصنف هي العلم القضائي الإجمالي، والعقول العرضية هي العلم القضائي الإجمالي التفصيلي. ثم قال وصور القضائية عندنا ثلاث رد ولا تبدل، يعني إشارة إلى الآيات الشريفة، وأن قضاء الله لا يرد ولا يبدل. فذكروا قضاء الله لا يرد ولا يبدل، مين نذكروا؟ يعني أنه ما حكمه في عالم العقول الطولية والعقول العرضية ثابت لا يزول. فأنا سألت قضاء الله، أما قضاء الله وحكمه لا يزول ولا يتبدل هذا حتى في عالمنا هذا، ما قضاه الله في عالمنا هذا من كون الأشياء ومن الحكمة الجارية في الأشياء ومن ما يكون وما كان في الأشياء هو القضاء الإلهي، أو كما يقولون القضاء الإلهي لا يرد ولا يبدل. يعني العقول الطولية والعقول العرضية ثابتة لم تتبدل وتتغير، وليست في عالمنا الطبيعي المتغير المتبدل الداخل. كل كمال في جسم أحمل الأفراد الطبيعية من نوعه، يعني من نوع رب النوع، الأفراد الطبيعية من نوع رب نوعها، كأفرادنا الطبيعية كزيد وعمر وفاطمة التي هي من نوع رب النوع الإنساني. بل أن أعني الأفراد الطبيعية من نوعه أو شخصه المنحصر فيه، يعني في الفرد أو شخصه المنحصر فيه، وفي بعض الأحيان أفراد معه شخص واحد كالفلك الأول كالفلك الثاني، فهذه أنواع منحصرة في الفرد ترجع إلى أرباب أنواعها، أو شخصه المنحصر فيه في العالم الطبيعي كالسماء، السماء عبارتان عن الفلك كالسماء والسماوي، ما كان في السماء وهي الأنجم وهي الكواكب، كالسماء والسماوي وزعه أي فرقه ذلك العقل. هذا توجد ما تشاهدون من كمال عند زيد وآخر عند عمرو وثالث عند بكر وآخر عند هند أو فاطمة من صفات ومن كمالات ومن حسن جمال وما تشاهدونه في الأفراد بنحو الوحدة موجود عند رب نوعها، ولولا أنه كان موجودا هذا الكمال المتشتت في الأفراد لنوع معين، لولا أنه كان موجودا عند رب النوع لما كان معطيا. فكل ما فينا من الكمالات موجود عند رب نوعنا بنحو الوحدة والبساطة. وزعه أي فرقه ذلك العاقل، يعني كل ما تشاهدون إنما هي من إفاضات ومن توزيع ومن عطاء ذلك الفرق العقلاني أي رب النوع. فرب النوع يعطي كل إنسان كماله اللائق به المستعد له، لكن رب النوع جامع وكان مشتمل على كل الكمالات في أفراده. فهو أي ذلك العقل وهو رب النوع من جهة واحدة بنحو أعلى جمعه واضح، لكن كل الكمالات الموجودة في جميع الأفراد بملايينها كل هذه الكمالات بنحو أعلى وبنحو أبقى هي موجودة عند ربي ذلك النور بنحو أعلى أي أعلى جمعه أي كل زينة وكمال فالثلثني على نحو التشكر كم على نحو التشكر كمال في هذا الطريق ككون زيت كريم ليس موجودا في عامه وقد يكون كمال آخر في عامه ككونه جميلا ليس موجود فيه قد يكون كمالات معنوية موجودة في زيد وفي عمر وفي سقي وهناك كمالات طبيعية من الشكل والجمال موجودة في خالد ليست في هؤلاء موجودة جمع هذه الكمالات بكلها من الجمال المعنوي والمادي جمعها بنحو أعلى مجرد الرب النوعي وحمثل أي كل زينة وكمال تختلفني بنحو التشتت كم بنحو التشتت لأن زيد يشتمل على بعض الكمالات قال على أخرى وفقي على أخرى وهند على أخرى وهكذا بنحو التشتت يعني الكمالات في حالة من الطبيعي متشتتة ومتكثرة بتكثر الأفراد وقد تكون في بعض الأفراد موجودة وفي بعض الأفراد الأخرى ليست موجودة وإلى آخره وبنحو التعاقب وبنحو التعاقب كمال كان لأفراد في زمان متقدم كزمان آدم عليه السلام وكمالات كانت في العصر الثاني من بعده والعصر الثالث والرابع إلى يومنا هذا نحو التعاقب وكذلك بنحو التعاقب فمثل هذا كمالات كانت لزيد حينما كانت الصف الأول لكن حينما انتقل إلى الصف الثاني صار بكمالات جديدة فكمال على كمال ولبس بعد لبس ونور بعد نور وأمثال هذه الأمور بنحو التعاقب والخيلان وبنحو الخيلان لأن عالم الطبيعة عالم شنو؟ عالم حركة والخيلان فالكمالات تدريجية شيء بعد شيء يتحقق فهو في صاحبه يعني ظهر يقول فكل كمال كان في الأفراد الطبيعية فكل كمال كان بالأفراد الطبيعية كزيت وهند وفاطمة بنحو التشتت وبنحو التعاقب وبنحو الثيلان فهو في صاحب ذلك الفرد الطبيعي أي في رب نوعه في صاحبه أي في ربي أي في ربي نوعه فهو في صاحبه أي في رب نوعه في رب نوعه كيف يكون هذا الكمال بما هو متكثر في عالمنا الطبيعي في رب النوع قال بنحو الوحدة والبساطة قال بنحو الوحدة والبساطة واضح العبارة كما قلنا لا تعجب كأن القائل يقول لا تعجب من هذه الكلمات الله سبحانه وتعالى جامع بكل الكمالات وهو وجود واحد بسيط لا تكثر فيه من أي فرد جهة من الجهات لكنه بوجوده البسيط الحقيقي اللامتناهي وبوحدته الحقة الحقيقية جمع كل الكمال نتابعكم الله بنحو الوحدة والبساطة والسر في أن الوجود البسيط لماذا الوجود البسيط يشتمل على الكمالات بنحو الوحدة والبساطة كان والسر في أن الوجود البسيط مثل موجود العقول المجردة كوجود الحق سبحانه وتعالى مشتملون على جميع وجودات ما دونه كيف الوجود البسيط يشتمل على وجودات على جميع وجودات ما دونه يعني على وجوداتها وكمالاتها جميعا لما الوجود نور بل وجود على جميع وجودات ما دونه بدون امتلام في وحدته وبساطته سوء أخذ مفهومات متخالفة وجواز انتزاعها من الوجود الأحدي الدار هذا تقدم وقد بجلنا لك كيف صاغه وكيف جاز أن تأخذ الكمالات المتعددة من المبدأ سبحانه وتعالى فالله مع كونه وجودا واحدا دقيقا ووجودا صفا واحدة حقة حقيقية قلنا أنه كله نور كله وجود كله علم كله قدرة كله كذا مثلنا فإذا أخذ مفهومات عن الجواز، أخذ مفهومات متقابلة، العلم مفهوم غير القدرة، والقدرة مفهوم غير الحياة، لكنها بجميعها أخذت منا، انتجعت منا من البحث في الحقة الحقيقية. سوف أخذ مفهومات متقابلة وجواز انتزاعها من الوجود الأحدي الجذاب. هذا الوجود الأحدي الجذاب من هو؟ أي الوجود البصير الحق الإلهي الذي ننتجع منه، الذي ننتجع منه بحسب الحمد الأولي الذاتي المفاهيم الكمالية جميعا، والحال أنه بحسب الحمد الشائع الصناعي والوجود الخارجي ليس إلا وجودا واحدا صرفا لا متناهيا. الذات أي الوجود البصير كما مضى سنة تقول لا تتعذر، هذا موجود في النفس، النفس بلحاظ هي شيء واحد مثل له، وبلحاظ هي بمفسدة هي من عالم الحسي، وبمفسدة هي من عالم الخيالي، وبمفسدة هي من عالم التجرب والعاقل، وقت هذه الأمور دليل كما مضى سنة كما مضى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من حقيقة واحدة هي المجمع الجمال كنة، وأيضا كنة الناطقة في الذات أي في مفسدة ذاتها، النفس الناطقة في مفسدة ذاتها في حقيقة واحدة، لكن لو نظرنا إليها بمنظار آخر بما لها من المراتب لوجدناها قد انطوى فيها العالم الأكبر من طبيعته ومن عالم إباده ومن عالم تجربته. بل كنة الناطقة في الذات أي في مفسدة ذاتها، يعني ناطقة فينا في مفسدة ذاتها وجوهرها، سواها هو النفس الباطنية، هو النفس الباطنية، هو النفس الباطنية مثلا كالخيال والحافظة والحس المشترك وما شاكلها، وقواها الظاهرية مثلا القوى الخمسة الظاهرة اللامسة والذائقة والباطرة وإلى آخره، قواها الباطنة والظاهرة حاوية، يعني حاوية النفس قواها الظاهرة والباطنة، فالنفس بشكل حاضر هي شيء واحد، وبالحاضر هي متخيلة وهي حاسة وهي لامسة وهي ذائقة وهي حاوية بوحدة في قوة، أي بجهة واحدة بسيطة في قوة، يعني في شدة وجودها وفي واقع وجودها وذات وجودها هي محتوية على هذه المراتب جميعا، وهي أي هذه القوة هي مفهوم بالنسبة كالنفس في الذات قواها حاوية بوحدة في قوة، وهي هي يعني مع كونها حاوية لقوى متكثرة، والحال هي هي النفس هي هي، يعني تكثر القوى ما كان سببا لانسلام وحدتها. دليل وهي اي هذه القوى هي اي ذات النفس لا امر ينضم اليها، فقوى النفس عين النفس وليست قوى النفس اشياء اجنبيه تنضم وتضاف الى النفس، فهي أي النفس بذاتها البسيطة مستحق أو مستحقة لحمل عاقل سلوك الإنقاذ في مرتبة من المراتب، ومتوهم في مرتبة، ومتخيل في مرتبة، وحاس في مرتبة، هذه كلها تقتطع على النفس وتحمل على النفس بالحاضر في هذه المراتب، وهي جميعا عين النفس بالحاضر، كل على مرتبتها، كل على مرتبتها. الآن وذلك، هاي كلمة وذلك إشارة إلى أن لماذا النفس في وحدتها قدرة، لماذا النفس في وحدتها قدرة؟ قال وذلك لأن الكل يلكل يعني جميع القوى من العقلية والخيالية والوهمية والحسية، لأن الكل تفيض أي تنفع أي تصاب منها عين من النفس على البدن، واضح؟ كل الضوء من النفس تفاض على البدن، تفيض منها أي من النفس على البدن، فالقوى الضرب والباطن في هذه النشأة الطبيعية، فالقوى الظاهرة والباطنة في هذه النشأة كانت النشأة الطبيعية عشرة، وقلنا خمسة ظاهرة وخمسة باطنة، وفي النشأة المثالية أيضا عشرة، إنه زال للتفاضل والخطر زال للتفاضل، وفي النشأة المثالية أيضا عشرة لتفاضل العوالم، لكن لسعة عالم الفور يرى عالم الفور وهو عالم المثال، لكن لسعة عالم الفور وهو عالم المثال تضرب العشرة في مثلها، مو قلنا عشرة وعشرة، لكن العشرة هناك لشدتها وقوتها تهي في منزلة فهي لا نحن المتكثرة فهي منها، ولكن في شدة وجودها هي منها، بل تضرب العشرة في مثلها، يعني عشرة في عشرة فتكون منها، ففي سمعنا لا يحصل إلا المسموع، وفي بصرنا لا يحصل إلا المبصر مثلنا، لكن يقولون في عالم المثالي السمع هو سمع وهو بصر وهو بصر، يعني أن القوى هناك كلها جميعا العالم المثالي كله سمع وكله بصر وكله إلى آخره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.